الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثالثا الفعل المضارع، الأصل فيه أنه معرب، الأصل فيه أنه معرب، ثم الأصل في الإعراب الرفع، ثم الأصل في الإعراب أنه مرفوع. وعليه فله أحوال، وعليه فله أحوال. الحال الأولى أن يكون مرفوعا بالضمة، مثاله يحفظ الطالب درسه، يحفظ الطالب درسه، إعرابه واضح مرفوع بالضمة. الحالة الثانية أن يكون مرفوعا بثبوت النون، إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة كل فعل مضارع، كل فعل مضارع لحقته واو الجماعة أو ألف الاثنين أو نون النسوة أو ياء المخاطبة، عفوا ليس النسوة، ياء المخاطبة. مثاله الطلاب يحفظون القرآن، الطلاب يحفظون القرآن. الإعراب يحفظون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. وواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الحالة الثالثة النصب، إذا دخل عليه ناصب، والأصل في النصب أن يكون بالفتحة، مثاله المجتهد لن يهمل المذاكرة، المجتهد لن يهمل المذاكرة. الإعراب يهمل فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب هل نعلل نقول لأنه ليس من الأفعال الخمسة؟ ليش يا عبد الله؟ الأصل ما نعلل. طيب هل نقول لأنه دخل عليه ناصب؟ هذا يعني تطويل ما يصلح إلا إذا كان من باب الشرح والتوضيح. تشرح الأصل في الإعراب لا، تقول لأن حرف نصب ويهمل فعل مضارع منصوب مع نصب الفتح بس. طيب الحالة الرابعة أو نجعلها فإن كان من الأفعال الخمسة خلها تتبع ذي، فإن كان من الأفعال الخمسة نصب بحذف النون. مثاله المجتهدون لن يهملوا الحفظ، المجتهدون لن يهملوا الحفظ. الإعراب يهمل فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون، لأنه من الأفعال الخمسة، والواو تقدم مثلها، والواو فاعل. طيب الحالة الكم الرابعة الجزم، الرابعة صح الجزم، وذلك إذا دخل عليه جازم، والأصل في الجزم أن يكون بالسكون. مثاله المسلم لم يقترف معصية، هذا جمع مخالف الواقع اليوم. ها؟ اليوم الآن ها؟ طيب هو المثال. طيب الإعراب يقترف فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون. طيب فإن كان معتل الآخر، فإن كان معتل الآخر حذف جزم بحذف حرف العلة. مثاله الموحد لم يدعو غير الله. مثال آخر الموحد لم يسعى في الشر. مثال ثالث الموحد لم يمشي في الفساد، لم يمشي. طيب فالأفعال يدعو يسعى يمشي، إعرابها كلها والفعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، لأنه معتل الآخر، لأنه معتل الآخر. كيف؟ إيه؟ ما يفهم، ما يكفي. احنا قلنا ما كان الأصل ما نعلل، ما كان خرج عن الأصل نعلل، لكن لو كان مثلا في مجلس طلبة علم ما فهم حظرا خلاص يكفي، لكن في البسط لا بد أن نوضح. طيب ويجزم، هذا الحالة الثالثة، ويجزم بحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، إذا كان من الأفعال الخمسة. مثاله ها؟ إيش؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. مثاله قوله تعالى فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. فالأول مجزوم، فالمضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. خلصنا؟ بقى في شيء؟ أي نعم صح. الحال الخامسة، الحال الخامسة البناء، الحال الخامسة البناء. والفعل المضارع يبنى في حالين: إذا لحقته نون النسوة، اكتب الحال الأولى، أعطوا الحال الأولى، الحال الأولى إذا لحقته نون النسوة. بنا ذكرنا فيبنى على، أخذنا هذا، أخذنا كتبنا في أول الأمر يوم أول شيء، في أول هي. بس إننا نحط الأحوال ما يخالف، نحط الأحوال. أي طيب، إذا حقيقة نسوة فيبنى على السكون، فيبنى على السكون. مثاله: الطالبات، الطالبات يلبسن الحجاب، يلبسن الحجاب. الإعراب: يلبسن فعل مضارع مبني على السكون، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة، لاتصاله بنون النسوة. ونون النسوة ضمير متصل مبني على الفتح، ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. الحالة الثانية: إذا لحقته نون التوكيد المباشرة، إذا لحقته نون التوكيد المباشرة. وذلك إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، وذلك إذا لم يكن من الأفعال الخمسة. مثاله: المسلم يقومن الليل، المسلم يقومن الليل. الإعراب: يقومن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. ونون التوكيد لا محل لها من الإعراب، إن شاء الله قلنا حرف مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب. طيب، فإن كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة، فإن كان الفعل المضارع من الأفعال الخمسة فهو على الأصل يعرب، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما. طيب، مثاله: الطلاب يقومن الليل، الطلاب يقومن الليل. كيفك هذا؟ هذا الإملاء ها فيها واو؟ ها فيها ها؟ طيب مثال ثاني المثنى، الطالبان يقومان الليلة، الطالبان يقومان الليلة، وتقول المسلمة أنت تقومن الليلة، أنت تقومن الليلة. طيب نعرب الأول تحريريا والباقي شفهيا. وش الأول؟ مثال الأول شيخ يقومن الليلة. طيب يقومن، نقول يقومن فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه النون، وعلامة رفعه النون المحذوفة لكراهة توالي الأمثال، وعلامة رفعه النون، النون المحذوفة لكراهية توالي الأمثال بس. طيب أي باقي؟ والواو المحذوفة، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل، والواو المحذوفة، والواو المحذوفة لالتقاء الساكنين في محل رفع فاعل. طيب التوضيح، التوضيح أصل الفعل يقومون، أصل الفعل يقومون. طيب والنون هذه نون أفعال خمسة هي علامة الرفع، والواو الضمير المتصل فاعل، ثم لحقته نون التوكيد، ثم لحقته نون التوكيد، ونون التوكيد نونان الثقيلة، ترى حط من قوسين الثقيلة، ونون التوكيد الثقيلة نونان أولهما ساكن، نونان أولهما ساكن، فصارت، فصار الفعل يقوموا، يقوموا نن، يقوموا نن. طيب فك الثانية، فك فكها تفك، يقوموا نن. الأولى افتحوها، والثانية سكنوها، والثالثة افتحوها كذا، أصلها كذا يقوموا نن. اكتبوها تتضح، كتبتها ثلاثة، مفتوحة ساكنة مفتوحة. والعرب تكره توالي الأمثال، والعرب تكره توالي الأمثال، فلا بد أن نحذف واحدة، ولا يمكن أن نحذف الأخيرة، لا يمكن أن نحذف الأخيرة لأنها جيء بها لغرض وهو التوكيد، ولذلك طيب ولا نحذف الأخيرة والتي قبلها، والتي قبلها الأخيرة والتي قبلها لأنه جيء بها لغرض وهو التوكيد. فنحذف الأولى، فنحذف الأولى لأنها تحذف أحيانا، افتح قوسا في حال النصب والجزم، في حال النصب والجزم، أغلق القوس، يعني حذفها أسهل. فلما حذفت انكشفت النون الساكنة للواو الساكنة فصار الفعل يقومنن، يقومنن. سكن الأولى وافتح الثانية، والواو ساكنة. ولا يمكن في اللغة العربية أن يتجاور ساكنا، لا يمكن في اللغة العربية أن يتجاور ساكنا. ثم القاعدة، القاعدة عند التقاء الساكنين أن نكسر الأول، نكسر الأول إلا إذا كان حرف لين، إلا إذا كان حرف لين فنحذفه، فنحذفه. فهنا نحذف الواو، نحذف الواو ونضم ما قبلها، ونضم ما قبلها علامة على أنه كانت هنا واو، علامة على أنه كانت هنا واو، فصارت يقومن. هكذا قال النحويون تعليلا للحاصل من كلام العرب، وهو تعليل مستقيم. وبهذا انتهت كتابة الدرس، بقينا في الأبيات. ها؟ مثلها. أنتما لا تقوماني، أي فلا تتبعاني سبيل الذين لا يؤمنون. ها؟ أي لا يمكن أبدا. خلنا نأخذ الأبيات وهذه نتكلم فيها. قاعدة في النحو ما تنخرب، هذه ما تنخرب. دي تقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فقال الناظم رحمه الله تعالى: وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنا، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحروف كلها مبنية، إذ صح لا يعتبرها، إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، نحو أخذت من الدراهم. يعتبرها يعني يأتيها أو يحصل لها تقريبا. فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب، والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة، ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين، وقد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجير، وقد تكون ضمة كحيث. عندي جيري، عندك تنوين؟ لا، كأمس وجيري، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم، ومنذ وهو حرف إذا جررت به. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل. وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. طيب، قوله رحمه الله الحروف كلها مبنية، ثم علل يقول: إذ لا يعتبرها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب، يعني ما في شيء تبي الإعراب، والقول الثاني أن هكذا نطقت العرب، العرب تبني الحروف. ثم قال أصلا أن البناء يكون على السكون لأنه أخف، وقد يكون على الفتح، وقد يكون على الكسر، وقد يكون على الضم، ومثله أمثلة. وقول كلمة جير ما أدري ما معناها، هل هي اسم ولا فعل؟ ما أدري، الله أعلم. ها مثل نعم. طيب يقول يقول وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. هذا فيه إشكال، ما هو؟ أن الفعل الماضي يبنى على الضم، لكنه مشى هنا على مذهب الكوفيين. مذهب الكوفيين، الكوفيون يقولون أن الفعل دائما مبني على الفتح، وإنما حرك بالواو لمناسبة الواو، حرك بالضم لمناسبة الواو، وهذا غير صحيح. بل الصواب أنه على مذهب البصريين أنه يبنى على الضم إذا لحقت واو الجماعة كما تقدم معنا. مصر. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر، كسرا كذكر الله عبده يسر، واجزم بتسكين وغير ما ذكر، ينوب نحو جاء أخو بني نمر. طيب هذا مبحث في علامات الإعراب، علامات الإعراب، وعلامات الإعراب الأصلية أربعة: الضم والفتح والكسر والسكون. هذه علامات إيش؟ الإعراب. ويشتركان في الرفع، نعم في الرفع. وطيب نرجع مرة ثانية نقول الإعراب رفع ونصب وجر وجزم، فيشترك الاسم أسماء والأفعال في الرفع والنصب، وتختص الأسماء بالجر، تختص الأفعال بالجزم. ولذا قال والرفع والنصب جعلا إعرابا، وذكرها أولا أنها مشتركة، لاسم وفعل نحو لن أهابا، لاسم وفعل نحو لن أهابا. طيب والاسم قد خصص بالجر، يعني خصص أن يجر في حال الجر إما بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، كما قد خصص الفعل بأن ينجزم، يعني أن الفعل يجزم وأما الاسم فإنه لا يجزم. ثم ذكر علامات هذه الأربع: علامة الرفع والنصب والجر والجزم. قال فارفع بضم وانصبا فتحا، يعني الأصل في الرفع أنه بالضمة، والأصل في النصب أنه بالفتحة، وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، يعني أن الجر يكون بالكسرة. ثم ذكر مثالا: كذكر الله عبده يسر. نعم ذكر المثال هذا وجاء فيه بالرفع والضم والجر. كذكر الله عبده يسر، ذكر مبتدأ مرفوع عن رفع الضمة، ولفظ الجلالة مجرور على التعظيم بالكسرة. عبده عبد مفعول به منصوب على الفتحة للمصدر ذكر، يعني ذكر مصدر يعمل عمل فعل، وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل الجر بالإضافة. يسر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وإنما سكن للروي، معنى الروي البيت الشعر، ليوافق وجر يسر. والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، يعود على الذكر، ذكر الله عبده يسر. وقوله واجزم بتسكين، يعني أن الجزم وهو المختص بالأفعال الأصل فيه السكون. ثم قال وغير ما ذكر ينوب. غير ما ذكر يعني مما سبق، الضم والنصب، عفوا الضم والفتح، فتحة والكسرة والسكون، وغيرها إنما هو نيابة. ثم جاء بمثال في النيابة نحو جاء أخو بني نمر. الظاهر والله أعلم أنه إنما أتى بالمثال هنا من أجل تكميل البيت، وإلا فإن هذا ليس موضوع التمثيل، لأن إلى الآن ما أتى بالأبواب. قوله جاء أخو بني نمر، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، أخو فاعل مرفوع على مترفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، وبني مضاف إليه مجرور على مجره الياء. ها؟ لا يمكن تخريج. طيب بني مجرور على مجره الياء، أصبر الله يغفر لك، مجرور بالإضافة وعلى مجره الياء لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، ونمر أيضا مضاف على مجره الياء الفتح الكسرة، وحرك للروي. طيب تقرأ. أنواع، قال الشارح رحمه الله أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب. والرفع يكون بالضمة، والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة، والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه، كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعد هذا مواضع النيابة. أين بعد قول وارفع بواو أتى بأباب أسماء الخمسة، المثنى، جمع ذكر السالم إلى آخره. طيب اللهم اهدنا من هديت. طيب بني هل هو جمع ذكر سالم ولا ملحق؟ عربها مذكر سالم، والضابط فيها أن ما لها، شو مثناها بني؟ ما لها مثنى، لها مفرد ابن، لكن بني ملحق، كما أن اثنان ملحق بالمثنى. طيب المصاحف محمد أعطي المصحف. وش اللي أخذنا المقاف؟ خلنا في عبسة. إيه نحن نزود عليها. إيه هي صورة عبسة. وش صورة قصدك؟ عبسة لازم تحرك. هي مكتوب إيه صورة عبس، صورة عبسة هو محرك. كل قاعدة هنا إلا كان الحكاية فنقول عبسة على الحكاية. طيب إيش رأيكم سورة المطففين؟ لأن فيها أمثلة لما نحن أخذناه اليوم. طيب الآن كم في السورة من فعل من الأفعال الخمسة؟ أفعال الخمسة، وش الأفعال الخمسة؟ كل فعل مضارع لحقته الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطرة. ها خلصتوا؟ بو صلاح 10. هو احنا زيادة 19. انتبه ترى يشتبه عليك الماضي. عندي 12. ها 12 كم؟ 12 درزن درزن ناصر 13 وحسن 10 24 آخر كلام أنا عدت 11 أو 12 إذا كان ما عدت يستوفون أولها كأني ما عدت يستوفون فتقول 12 لا لكن شيخ مناح إذا ها ها قطعا لا نعم توكل على الله إذا نبدأ بك عد اكتالوا هذا الأول توافقون أفلح لا ماضي صار 23 يستوفون توافقون يستوفون نعم راحت ها 11 طيب إن أول شيء يستوفون الآية اللي بعدها يلا إبراهيم وإذا كالوهم آية 3 فيها شيء ما في شيء مش مخسرون تأكد توافقون نعم عبد الرحمن الله يهديك مبعوثون أثبت الاسم تقول صح محمد ها ما فيها شيء يلا شيخ عبد الله يوم يقوم الناس لرب العالمين ما فيها شيء هي نفسها اللي عقبها هو هذه حقة محمد هي نفسها كلا إن كتاب الفجار لفي سجين أيضا ما فيها شيء طيب عشان آية قصيرة خذ 3 آيات وما أدراك ما سجين كتاب مرقوب ما فيها شيء ما في شيء شيخ بريك ما فيها شيء الله يهديك 3 آيات 3 ويل يومئذ للمكذبين ما فيها شيء بعدها يكذبون يكذبون مين معك قلت من ناحية بي تجارية طيب يكذبون فعل مضارع ها محمد إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطر الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يكسبون توافقون ما عدينا هالحين لازم يعد شيخ عشان كم صار طيب نعد من أول يستوفون يخسرون يكذبون يكذبون يكسبون يلا ناصر تكذبون صح يلا أبو عبد الله فيها شيء ما فيها شيء شيخ إيهاب طيب أنا ماشي يشهد المقربون ينظرون تمام أبو حسن يسقون شيخ عبد الله أصبر أصبر وأن فيه يسقون الآية 26 ختامه 26 ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فيها شيء ومزاجه من تسنيم عين شرف المقربون طيب يلا أبو أيوب يضحكون محمد أحمد قصدي ما فيها شيء ذي يتغامزون ها يتغامزون ضيف شيخ عبد الله ها يضحكون 5 10 يلا لقطتها مسيكم جنبك بيد واحد وانت لقطتها إذن 12 صاب مع مقالة الشيخ عبد الله والشيخ بريك. اللي قال 12 صح. أي نعم. اللي قال 12 صح. طيب الله مهد هديت. نرجع. من يعرب ويل للمطففين. أحمد اسمك أحمد؟ محمد؟ محمود يلا محمود. ويل للمطففين. اسم فعل ولا مبتدا؟ مبتدا والاسم عادي مبتدا. كمل. لام حرف جر احسنت. وهو متعلق بمحذوف خبر. طيب يلا ابراهيم. الذين اذا اكتالوا على الناس. اكتالوا خلنا الذين لا علل ما دام خرج عن الاصل علل. لا قول الجماعه. أحسنت. السيد على الناس. على تعرف الإعراب ولا ما تعرف؟ يلا على حرف جر. الناس اسم مجرور وعلامة جره الناس الكسرة. طيب أبو صلاح يستوفون. ما نقول كذا. تعريف الأخير يستوفون فعل مضارع مرفوع احنا نعلل لأنه تمام. والواو ضمير متصل مبني على السكون مع الرفع تمام. يلا الشيخ مناحي. كالوهم. كالوهم ايوه اها تمام احسنت. ابراهيم يخسرون تمام. والواو عندك ابراهيم. الواو ضمير متصل يخسرون. يخسرون الواو أو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع. يلا يظن. يظن أولئك اسمعوا شو يقول. يقول فعل مضارع مرفوع مترفع الضمة. عبد الرحمن بعد توافقون فعل مضارع. من يثبت لنا أن فعل مضارع؟ ها سيظن. سوف يظن صح. كمل. أي هذا الآن جانا المحك. إن جبتها لك علامة كاملة صح. بس ما هكذا نعرب. كلكم فكروا كيف نعرب أولئك. كيف نعربها؟ خل ألا ما دخل ما تفرق. ليس ضميرا قد مر معنا. أيوة أحسنت. جاتك برقية. جاتك برقية. سمعت برقية زين. ترى هذا غش ومن غش فليس منا ولا أبيحكم. إذا فلت ربنا تواخذنا. يلا اسم الاشاره ايوه صح على الكسر. اولئك اولئك مبني على الفتح في محل رفع فاعل. اي في محل رفع فاعل. في شيء من ناحيه قصدك الكاف خطاب أولئك. شو رأيك شيخ بريك؟ قال ابن مالك باللاتي واللائي باللاتي واللائي لا إيه باللاتي واللائي التي قد جمع واللائي كالذين نزر وقع اللائي كلامك صحيح لما جاء الكسر والكاف حرف خطاب. طيب إذن مبني على الكسر الإشارة إيه اسم إشارة مع الكسر في محل رفع فاعل والكاف حرف خطاب لا محل من الإعراب. إيه محمد جاءتك وحتن الله يعينك خلنا نشوف الكوحتن حلاوة. يقوم الناس يا العرب يقوم الناس أيوة صح أحسنت لربي يلا نطمع فيك. اللام حرف جر يلا العالمين الله أكبر أنت فاهم أنت أحسن كنت فاهم كنت أرأف بك الحين ما أستحضر كلام العلماء لكن إذا كان يحل محله اسم يحل محله اسم فهو ضمير إذا كان الخطاب أولئك أولئك أولئكم أولئكن هذا أي العالمين مضاف إلى علامة لأنه سال إيه أنت فاهم إن شاء الله أنا ما قال هذا يفهم ما هنالك زين أنا وخرت منك أنهم يلا عندك شيخ أنهم مبعوثون عندك شيخ عبد الله زهران ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون أنهم أن فعل مصدري ونصب أن التوكيد أنهم صحيح بس ما هكذا نعرب أن حرف حرف نصب ناسخ لا ناسخ, ناسخ. ينصب ينصب ويرفع فنقول حرف ناسخ. طيب كمل أن حرف ناسخ هم ضمير هذا مبتدأ رفع مبتدأ مبعوثون نصب لا الخطأ أن حرف ناسخ النحو ناسخ وهم أو نقول الهاء الميم حرف الميم الجمع الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع ناسخ الأن ولا في طيب إذن كان وأخواتها ترفع أما أن وأخواتها تنصب إذن محل نصب اسم اسم أن اسم أن مبعوثون خبر صح خبر مرفوع ب لا بس خبر ان مرفوع مترفعه خبر ان مرفوع ب ما يهتز وعلامه رفعه وعلامه رفعه الواو بس لانه جمع مذكر سالم بس شكلك جاي من الاعراب ما عرفت من قديم انا قلت لي حرف ناسخ ذهب عن هذا الشيء شيخ بريك كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما نعفيك ولا بح شيء كل شيء يعرف فيها ليوم لا مالك لواء كلا إن كتاب الفجار لفي سجين كلا حسما قبلها إن مالك لواء كلا وش معناها ردع وزجر. طيب لا محل من العرب مبني حرف لا محل من العرب. إن إن حرف ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر. إن كتاب اسم إن منصوب على من تصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف والفجاري مضاف إليه مجرور. تسمعون كلام الشيخ؟ ها؟ يلا. والفجاري مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. ولفي اللام هذه لها اسم خاص ولها عمل لكن ليس إعرابيا، عمل في المعنى. ها؟ ها بعد جاك الدور الشيخ إيهاب جاتك لا. المزحلقة وفي وإيش عملها؟ توكيدية. توكيدية وسميت المزحلقة لأنها زحلقت من إن، لأن إن توكيد واللام توكيد ولجت المؤكدة في مكان واحد فزحلقت. في حرف جر وسجين اسم مجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. تمام يلا. أي خبر إن والجار المجرور متعلق بمحذوف خبر إن مرفوع على مترفع خبر إن مرفوع. تمام يلا محمد. وما أدراك ما سجين، هذه بعد فيها إشكال. لا احنا حسب ما قبلها كانت في جبناها بالحالها. لا الظاهر استئنافيه. اي ادراك ها وما هذه ايش كبرها الماء من لها ها ها مبتدا. وش هي طيب اول ايش هي وش موقعها؟ اسم استفهام مبني في محل رفع مبتدا. أدراك أدرى فعل ماضي صح مبني صح فتحة المقدرة منع ظهورها التعذر. الكاف الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت وما أدراك أنت. والكاف لتلحق الأفعال ليست الخطاب. وما أدراك هي تفيد الخطاب لكنها اسم ضمير متصل في محل ها نص مفعول به أدراك. أين خبر ما جملة أدراك؟ أي يلا ما الآن يكون الفاعل أدراك أنت الكاف مفعول به وأنت فاعل. ها لا ما يمكن فعل هذا ما يكون فعل أبد مضاف إليه لا أدراك أو أن أدراك فعل قد أدراك ماضي أدرى يدري ها أدراك يدري أدري أدراك لا أدراك هو يعود على ما الاستفهامية. نعم صحيح أدرى الفاعل ضمير مستتر هو يعود على الاستفهامية. طيب جيب العرب المفصل ما سجين يلا خلكم معنا كلكم ما سجين هذه فيها إشكال ما وش نوعها؟ لو قلنا الأولى استفهامية والثانية أيضا استفهامية، يعني مثل ما أدراك، ما أدراك، ما سجين، صحيح أيضا ما سجين، صحيح اسم استفهام مبني على سكون محل رفع مبتدا سجين خبر ماشي صح. يلا كتاب مرقوم، نعم ما يوافقون. ناس يقول كتاب مرقوم مبتدا وخبر، فكر ايش قصدك وما ادراك ما سجين. يلا تمام زين كويس الحمد لله. لكن كتاب مرقوم يا ناصر وش التقدير؟ وش التقدير؟ قدر الجملة. شف وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم، ما نجيبها غير مناح مناح أجاب كثيرا. ها محمود أحسنت، إذا كتاب خبر، خبر المبتدأ المحذوف تقديره هو سجين كتاب مرقوم، يصح يصح. والكتاب خبر المبتدأ المحذوف تقديره هو كتاب مرقوم صفة، لكن أيضا يصح تقول جاء أخوك أحمد، عطف بيان يصح إيش بدلية، هو ترى عطف بيان يصح بدل إلا في مواضع، كل عطف بيان بدل إلا في مواضع. يقول وما أدراك ما سجين تعرب إعراب الآية الكريمة الثالثة من سورة الحاقة. خلاص جاكم كذا قولوا تعرب ما أدراك ما الحاقة. إيه نشوفها. يقول الواو عاطفة، ما اسم استفهام مبني على السكون محرم مبتدا، أدراك فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على الألف التعذر، والفاعل ضمن فيه جواز تقدير هو يعود على ما يعني استفهامية، والكاف ضمير متصل مبدأ الفتح مع النصب مفعول به، والجملة محرفة خبر ما. الحمد لله. يلا ونصلنا عبد الله السر اسمها الخمسة ولا جمع ذكر سالم؟ طيب متعلق بمحذوف خبر. طيب يومئذ هل كلها ظرف أم يوم ظرف وإذن مضاف إليه؟ إعراب الفقراء يقول يوم ظرف زمان منصوب عن نصب الفتحة متعلق بيقوم الناس وهو مضاف، وإذ اسم مبني على السكون الظاهر على آخر وحرك بالكسر التخلص من الساكنين محل جر بالإضافة. يلا بعده شيخ إيهاب. وين الساكن الآخر؟ أين الساكن الآخر؟ يوم إذن اللي هي إذ والتنوين. يقول وحرك بالكسر تخلص من التقى الساكنين سكونه وسكون التنوين. وليش؟ والمكذبين الذين يكذبون. ليش بدل؟ وضع صفة طيب ها ما سمعت مشكلة لو أنت تقرب شوي. وحسن طيب واستئنافية استئنافية نافية ما ي... لا يكذب به نافية لا محل المعرض يلا استثناء ملغي أو نقاط حصر ها جبتها وما يكذب به إلا كل كمثل كل صانع مصنع هذه مفتدة شيخ عبد الله اللي قبله هو شو وما يكذب به يكذب وش تحتاج فاعل إذن كل فاعل كمل أبو حسن كل معتد مضاف إليه صح يلا رجل طويل صفة صح أحسنت يلا شيخ عبد الله إذا ظرفية تتلى مبني ليش مبني ما يبني لك في النون النون ما في نون أي مرفوع مترفع الضم المقدر على ألف للتعذر ها هذا يحتاج إلى تفكير شوي لا مرفوع آياتنا ها هل هي الآية اللي تتلى اللي تفعل تتلى قتل الإنسان أكل الطعام تتلى آياته إذن نقول هذا نائب نائب فاعل لأن هذا مبني ما يسمى فاعل في محل جر بالإضافة أحسنت بس يكفي يكفي أحسنت قال وأيوب قال أساطير الأولين إن جبتها رح لا تدرس النحو ها أحسنت أين المبتدأ ما هو متعلق محذوف تقديره هو أساطير ممكن عموما ها لا تتلى آياتنا هي تقديره هي يعني هي أساطير الأولين صح الأولين مضاف إليه مجرور مجرة لأنه مذكر سالم صح أحمد كلا بل خلها رانا ومن أحيل تبي تحيل أحل تلا الشيخ عبد الله حولها مالك لوا أنت كانت كلا بل نبيها إيش مرت كلا مرت معنا حرف حرف أيوة صح لا محل الإعراب الإضراب صح على أيوة. أحسنت. أيوة. لا ما يكفينا دمك. صح. انتبه لا تطب. أحسنت. ها. أحسنت. باقي شيء؟ جملة كانوا يكسبون صلة المصلح من العرب. يلا كم باقي؟ واحد من عرب عبد المنعم. لا عبد المنعم ما عرب. طيب أعرب كلا مرت معنا حرف زجر لا محل الإعراب. إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون. أعرب بس إن ومتعلقاتها. إن هو بنصب، هي تنصب وترفع، فنقول حرف ها ناسخ. هم الهاء ضمير متصل. صح. لا إن حتى ما احتاج فاعل. محل نصب اسم، اسم إن محل نصب اسم إن، والميم الجمع. عرف جار مجرور يومئذ مرت معنا لمحجوبون. شو اسم اللام هذه؟ هذا مزحلقة. محجوبون. الله أكبر. صح. كمل. مرفوع وعلامة رفعه المحجوبون المعلمون. اي عندها مرفوع مو محل رفع. عم ترفع هي ها الواو لانه جمع ذكر سالم. انت عربت خلاص هم كثير في الدور. وين بدينا مع ملك ابراهيم؟ لا لا بدنا عنده. اي ويل المطفين. خلاص احسنت بارك الله فيك.